فهذه أربعة مباحث أو أربعة موضوعات من أنواع علوم الحديث. أولها من لم يروي إلا حديثا واحدا، وثانيا من لم يروي إلا عن واحد، والثالث من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، والرابع من نعت بنعوت متعددة. هذه أربعة مباحث أو أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث. أما الأول فهو من لم يروي إلا حديثا واحدا، فالمراد به المقل من الرواية إلى أقل عدد وهو الواحد، يعني لم يروي إلا حديثا واحدا ما عرف عنه في رواية الحديث إلا رواية حديث واحد فقط. هذا هو هذا النوع. وفائدته أو فائدة معرفته هي معرفة إقلاله وأنه مقل من الرواية وأنه ما جاء عنه إلا هذا الحديث المعين، وهو الحديث الواحد الذي جاءت روايته عنه، لم يأتي عنه رواية شيء من الحديث إلا رواية حديث واحد. ومن أمثلة ذلك في الصحابة أبي بن عمارة، فإنه روى حديثا واحدا في الخف، يعني في المسح على الخفين. ومثل أبي اللحم الغفاري فإنه لم يروي إلا حديثا واحدا في الاستسقاء. وأما من غير الصحابة فإسحاق بن يزيد إسحاق بن يزيد الهذلي روى عن عون بن عبد الله بن مسعود حديثا واحدا في عدد التسبيح في الركوع والسجود، في عدد التسبيح في الركوع والسجود. وممن اعتنى وقد ألف في هذا البخاري تأليفا خاصا في من له حديث واحد من الصحابة أو من لم يروي إلا حديثا واحدا من الصحابة، ألف فيه البخاري مؤلفا. وممن اعتنى بهذا النوع وهو التنصيص على من ليس له إلا حديث واحد ممن ألف في رجال أصحاب الكتب الستة، الخزرجي صاحب الخلاصة، خلاصة تهذيب الكمال، فإنه اعتنى بالتنصيص على هذا النوع. إذا كان الشخص ليس له إلا حديث واحد سواء عند أصحاب الكتب أو يعني عند واحد منهما يقول له في الكتب فرد حديث، أو له عند النسائي حديث، أو له عند أبي داود حديث، أو له عند ابن ماجه فرد حديث، فالإنسان إذا قرأ في هذا الكتاب الذي هو كتاب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال لا يكاد يمر بصفحة إلا ويجد فيها كلمة له فرد حديث، له عندهم فرد حديث، أو له عند فلان فرد حديث، يعني معناه أنه مقل من الرواية، فهو ينص على ذلك. فهذا الكتاب الوقوف على من كان مقلا من الرواية ليس له إلا حديث واحد من مضانه الرجوع إلى هذا الكتاب الذي هو خلاصة تهذيب الكمال، لأن كتاب الكمال للمقدسي عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 هذبه المزي بكتاب اسمه تهذيب الكمال، وهو أكمل من الكمال. هو إن كان اسمه تهذيب الكمال إلا أنه أكمل منه أوسع منه، وهو الموجود بخلاف الكمال فإنه غير موجود بكامله. وكتاب تهذيب الكمال مصور في 3 مجلدات كبار، ويباع وهو نسخ مصورة، وطبع أخيرا بمجلدات كثيرة هذا كتاب المزي تهذيب الكمال. تهذيب الكمال اعتنى به الذهبي وابن حجر، فابن حجر اختصره وزاد عليه بكتاب سماه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب، وهو مطبوع في 12 مجلد، واعتنى به. وابن حجر أيضا لخص أو أتى بملخص لكتابه تهذيب التهذيب بكتاب سماه تقريب التهذيب، في كتاب سماه تقريب التهذيب، الترجمة في سطر أو في سطرين أو ثلاثة، وإذا كثر صارت أربعة. واعتنى به أيضا اللي هو تهذيب الكمال الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب، تذهيب تذهيب تهذيب الكمال. ثم جاء الخزرجي فاختصر التذهيب بكتاب سماه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. وصاحب الخلاصة عنده عناية بجوانب معينة، منها أنه إذا ذكر الصحابي يذكر عدد ما له من الكتب من الأحاديث عند أصحاب الكتب الستة، ويذكر ما اتفق عليه البخاري ومسلم من هذه الأحاديث، ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم. هذه من ميزات هذا الكتاب اللي هو الخلاصة. ومن ميزاته أنه يعنى كما أشرت بالتنصيص على من له حديث واحد، سواء في الكتب كلها أو إذا كان يعني تفرده في كتاب واحد، في حديث واحد يكون في كتاب واحد، فإنه يقول له عند النسائي فرد حديث، له عند أبي داود فرد حديث، له في البخاري فرد حديث. وإذا كان ليس له إلا حديث واحد في الكتب يعني مجتمعة، قال ليس له إلا عندهم إلا حديث واحد، ليس له عندهم إلا حديث واحد. فهذا من ميزات هذا الكتاب، وهو يشتمل على الأمثلة الكثيرة لهذا النوع الذي نحن فيه، وهو من ليس له إلا حديث واحد، من ليس له إلا حديث واحد. ثم إن هذا النوع الذي هو من لم يروي إلا حديثا واحدا يشبه النوع الذي مضى وهو الوحدان، والوحدان هو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، يعني من ليس له إلا راو واحد، هذا هو الوحدان الذي مر ذكره. والذي معنا من لم يروي إلا حديثا واحدا. قال وبينهما فرق، وذلك أن من لم يروي إلا عن واحد قد يكون روى عنه أحاديث ويختلف عن من لم يروي إلا حديثا واحدا، لأن هذا روى يعني أن لم يروي إلا عن واحد، ولكنه روى عنه أحاديث متعددة، ولكنه روى عنه أحاديث متعددة من لم يروي إلا عن واحد. وقد يكون راو عنده أكثر من حديث ولم يروي عنه إلا شخص واحد، مثل الأوزاعي له أحاديث كثيرة ومن رواته من لم يروي إلا عنه، فذلك الذي روي عنه عنده أحاديث كثيرة لكن بعض رواته لم يروي إلا عنه، بعض رواته لم يروي إلا عنه، فهناك افتراق بين الوحدان وبين من لم يروي إلا حديثا واحدا. قال فهو شبيه يعني بذلك الذي مضى وهو الوحدان، لكن هناك ما يفترقان فيه، وهو ما أشرت إليه. ومن أمثلة ذلك هو ما يعني المثال الذي مضى أو الأمثلة الذي مضت في الصحابة ومن بعدهم. أما النوع الثاني من الأنواع الأربعة وهو من لم يروي إلا عن واحد، من لم يروي إلا عن واحد، وهذا شبيه، هذا عكس للوحدان الذي مر ضده، لأن الوحدان من لم يروي إلا عن واحد، من لم يروي إلا عن من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، هذا هو الوحدان. وهنا عكسه، من لم يروي إلا عن واحد، هنا عكسه من لم يروي إلا عن شخص واحد، معناه ما له رواية إلا عن شخص، بعكس الوحدان الذي مر ذكره وهو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، هنا من لم يروي إلا عن واحد، لأن مثل سعيد المسيب مر أنه روى عن أبيه ولم يروي عن أبيه إلا هو، لكن سعيد المسيب روى عن أمم، روى عن خلق كثير. سعيد المسيب هو من من من من من المشهورين في التابعين، وقد روى عن خلق كثير من الصحابة وغير الصحابة، لكن أبوه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، هذا عكسه، لم يروي إلا عن واحد، لكن ذلك الواحد يكون روى عنه خلق كثير، مثل الأوزاعي روى عنه خلق كثير وروى عن خلق كثير، لكن من الرواة عنه من لم تعرف له رواية إلا عنه، من الرواية من الرواة عنه من لم تعرف له رواية إلا عنه. إذن هو عكس ذاك الذي تقدمه الوحدان، ضده عكسه، ذاك من لم يروي عنه إلا واحد، ولو كان ذلك الذي روى عنه روى عن خلق كثير، وهذا لم يروي عنه إلا واحد ولو كان ذلك المروي عنه روى عنه خلق كثير. وهذا مثل الأوزاعي، مثل الأوزاعي روى عنه عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين، روى عن الأوزاعي ولم يروي إلا عنه وهو كاتبه، ولم يروي إلا عنه، والأوزاعي روى عنه خلق كثير، لكن هذا الذي هو ابن أبي العشرين لم يروي إلا عن الأوزاعي. وهذا مثال في أتباع التابعين، مثال في أتباع التابعين، لأن الأوزاعي لأن هذا الذي روى هو من أتباع التابعين الذي هو ابن أبي العشرين. ومنه في الصحابة الذي روى عن الصحابة أو انفرد لم يروي إلا عن واحد، لم يروي إلا عن واحد من الصحابة، عاصم ابن ضمرة السلولي الكوفي لم يروي إلا عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب روى عنه خلق كثير، وهذا الشخص ما روى إلا عن علي بن أبي طالب. ومثله أيضا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور لم يروي إلا عن ابن عباس، ولم يروي عنه إلا ابن عباس إلا زهري. قال السيوطي وهو فرد فيهما، يعني أنه مثال لمن لم يروي عنه إلا واحد ولمن لم يروي إلا عن واحد. فعبيد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور انفرد لم يروي إلا عن ابن عباس، ولم يروي عنه إلا الزهري، ولم يروي عنه إلا الزهري. فإذا يقال عنه أو أنه مثال لمن لم يروي عن إلا عن واحد ولم يروي عنه إلا واحد، وهذا هو الذي ذكره السيوطي. لكن جاء عن المزي أن ابن أبي ثور هذا روى عن صفية بنت شيبة، وروى عنه محمد ابن جعفر ابن الزبير، وعلى هذا لا يكون من هذا القبيل الذي ذكره المصنف، وهو من لم يروي إلا عن واحد، من لم يروي إلا عن واحد على قول المزي وعلى ما جاء عن المزي ليس لا يصلح مثالا، لأنه جاء أنه روى عنه شخص آخر، أنه روى عنه روى عن شخص آخر وهي صفية بنت شيبة، فكما روى عن ابن عباس أيضا روى عن صفية بنت شيبة، فلا يصلح يصدق عليه أن يقال لم يروي إلا عن واحد لأنه روى عن اثنين. لكن السيوطي مشى على ما قاله الخطيب من أنه لم يروي إلا عن ابن عباس ولم يروي عنه إلا الزهري، فقال عنه إنه فرد فيهما، إنه فرد فيهما يعني في روايته عن غيره، وكون غيره روى عنه، وكون غيره روى عنه. هذا هو الثاني. الموضوع الثالث أو المبحث الثالث هو الذين ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام من الصحابة، والعناية بمعرفتهم لها أهمية، وذلك أنه يعرف عن طريق بهذا الإرسال. فالتابعي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أنه لم يدرك من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى عنهم راو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فتكون روايته مرسلة، تكون روايته مرسلة، لأن من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن لا يدرك من كان مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل خديجة، فإنها ماتت بمكة قبل الهجرة بعدة سنوات، ومثل جعفر ابن أبي طالب فإنه مات في غزوة مؤتة وهو أحد الأمراء الذين قتلوا في تلك الغزوة والذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ما حصل من استشهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وآل الأمر إلى أن أخذها خالد بن الوليد فانتصر المسلمون. ومثل حمزة ابن عبد المطلب قتل يوم أحد رضي الله عنه، فهؤلاء ممن مات في حياته صلى الله عليه وسلم. ومثل سعد بن معاذ سيد الأوس فإنه توفي على إثر الجرح الذي أصابه في عام الخندق. فمعرفة هؤلاء اللي هم الصحابة الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم فائدتها معرفة المرسل أو الوقوف على المرسل، وأن رواية من روى عنهم ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم روايته عنهم مرسلة ليست من قبيل المتصل. أما الرابع من المباحث فهو من نعت بنعوت متعددة، نعت بنعوت متعددة بأن يأتي اسمه على صيغ مختلفة، وفائدة معرفة ذلك وهو فن عويص، يعني معناه أنه في صعوبة، وذلك أن هذا الذي هذه الألفاظ التي تأتي بألفاظ مختلفة مع أن المراد بها شخص واحد هذا الوصول إليه صعب وهو عويص. ولهذا كان معرفته يعني أنه من قبيل ما هو نفيس لأنه يدرك به التدليس، وهذا المراد بتدليس الشيوخ وليس تدليس الإسناد، لأن تدليس تدليسان، تدليس إسناد وهي أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال، والثاني تدليس الشيوخ وهو أن يذكر شيخه بشيء لا يعرف به ولم يشتهر به، ولم يشتهر به بأن يذكر لا يذكر اسمه وينسبه إلى جده، أو يذكر كنية له كنية ثم ينسبه إلى أبيه، أو يأتي باسم أبيه يعني يضيفه إلى جده، أو يضيفه إلى بلده كنيته ويضيفه إلى بلده، وهذا مثل محمد بن سعيد المصلوب، قيل إنه قلب اسمه وأتي به على 50 وجها، فيقال محمد بن سعيد ويقال محمد بن قيس ويقول يقال أبو عبد الرحمن الشامي وعبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأردني، ويأتي على صيغ مختلفة، والذين وهو معروف بوضع الحديث، وقد صلب وقيل له مصلوب لأنه صلب في الزندقة بسبب الزندقة، والذي صلبه قيل أنه أبو جعفر المنصور، والذين رووا عنه دلسوا اسمه فأتوا به على أوجه كثيرة، ومن الذين رووا عنه وذكروا اسمه مدلسا لم يبرزوه حتى يعرف مروان بن معاوية الذي سبق أن مر بنا اسمه في سنن النسائي، وذكر الحافظ بن حجر أنه قال أنه عرف بتدليس الشيوخ، أنه عرف بتدليس الشيوخ، فكان يروي عن محمد بن سعيد المصلوب هذا ويدلس اسمه على عدة أوجه، يدلس اسمه على عدة أوجه ذكرها الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب، في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب، وأن مروان بن معاوية دلس اسمه وأتى به على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وقال عن مروان بن معاوية في التقريب أنه يدلس الشيوخ، أنه يدلس الشيوخ. وممن عرف بتدليس الشيوخ أيضا الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي فإنه كان يذكر شيوخه الشيخ الواحد على أوجه مختلفة، ويصعب الوقوف عليه ومعرفته، يعني مثل هذا النوع الوقوف عليها، الوقوف على معرفة ذلك فيها صعوبة، ولهذا قال إنه عويص، يعني قال السيوطي إنه عويص، ولكن معرفته يعني أنه يكون نفيسا، لأنه يعرف به تدليس الشيوخ، فإذا كان الشخص الذي دلس به عرفت حاله وأنه سيء وأنه ذلك الذي لا يروى عنه، يعرف شخصه وحاله فيجتنب، بخلاف ما إذا كان مجهولا يعني لم يتوصل إلى معرفته، فإنه يذكر بعض كثيرا من المشتغلين بالرجال يقول لا أعرفه أو لم أقف له على ترجمة، مع أنه له ترجمة ولكنه ذكر بغير ما يشتهر به، ذكر بغير ما يشتهر به. فمعرفة هذا النوع الذي هو من نعت بنعوت متعددة من الأنواع المهمة في علم مصطلح الحديث، وذلك أنه يؤمن به أو يعرف به التدليس، أي تدليس الشيوخ، أي تدليس الشيوخ. فهذه أنواع أربعة من أنواع علوم الحديث، هي من لم يروي إلا حديثا واحدا، ومن ومن لم يروي إلا عن واحد وهو عكس من لم يروي عنه إلا واحد، ومن أسني عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته، ومن نعت بنعوت متعددة.